الحمد لله رب العالمين، له النعمة والفضل وله الثناء الحسن، صلى الله وسلم على النبي الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فعطفا على ما كنا قد ذكرنا أمس من أنه لا بد لإيمان الكافر، لصحة إيمان الكافر، من أن يجمع بين الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان. أذكر إن شاء الله اليوم بعض الأمور التي تزيد هذا الأمر وضوحا وتبين أو تزيد بيانا أن القول الصحيح المعتمد في هذا الأمر هو ما ذكرناه، أنه لا بد من الجمع بين الإيمان بالقلب، الاعتقاد بالقلب، والنطق باللسان. من أدلة ذلك ما رواه مسلم في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لبعض الصحابة: اذهب بنعلي هاتين، فمن رأيت خلف هذا الحائط أو وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. في هذا الحديث كما هو ظاهر، الرسول عليه الصلاة والسلام شرط للتبشير بأنه لا بد أن يدخل الجنة اجتماع أمرين: الاستيقان بالقلب والنطق باللسان. قال: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله مستيقنا بها قلبه، فذكر الأمرين صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل على أن التصديق وحده لا يكفي ما لم يقرن بالنطق. أما قوله اذهب بنعلي هاتين، فهذا علامة على أن النبي أخبره ذلك، أعطاه نعليه: هذان نعل النبي معي، يدلان على أنه هو الذي أمرني أن أقول هذا. لذلك الإمام البيهقي رحمه الله تعالى قال: لا يكفي للدخول في الإسلام مجرد الاعتقاد بالشهادتين، بل لا بد من الجمع من أن يجمع مع ذلك النطق بهما. قال ذلك في كتابه شعب الإيمان، وقبله ذكر ذلك عدة أكثر من واحد، منهم الإمام المجتهد ابن المنذر. ولأجل ذلك قال محب الدين الطبري: مذهب أهل السنة سلفهم وخلفهم أن الإيمان بالقلب مرتبط بالشهادتين، لا ينجي أحدهما من النار دون الآخر. مذهب أهل السنة سلفهم وخلفهم أن الإيمان بالقلب مرتبط بالشهادتين، لا ينجي أحدهما من النار دون الآخر. وهذا كما هو ظاهر نقل للإجماع، لإجماع أهل السنة على هذه المسألة. وكذلك قال القاضي عياض: مذهب أهل السنة أن المعرفة مرتبطة بالشهادتين، لا تنفع إحداهما ولا تنجي من النار دون الأخرى إلا لمن لم يقدر على الشهادتين لآفة بلسانه أو لم تمهله المدة ليقولها بل اخترمته المنية. كلام القاضي عياض رحمه الله ككلام محب الدين الطبري رحمه الله ككلام المحب الطبري رحمه الله تعالى. إلا أن القاضي زاد تفصيلا فقال إلا إذا منعته آفة من النطق، إذا كان أخرس لا يستطيع أن يتكلم مثلا، أو إذا اخترمته المنية لم تمهله مدة ليقول، أراد أن يقول فمات. هذا ما زاده القاضي عياض، وإلا فكلامه ككلام المحب الطبري. وعنى بذلك أن هذين ناجيان من النار. وهذا الكلام كلام القاضي نقله عنه النووي في شرح مسلم وأقره، وذكر مثل ذلك في موضع آخر. ومثل ذلك قال الحنفية والحنابلة، البزدوي مثلا والسرخسي من الحنفية نصا على أن التصديق بالقلب إن لم يقرن بالنطق باللسان لا ينفع الإنسان. بعد هذا، بعدما جاء في الحديث والآثار وغير هذا ونقل الإجماع لا ينبغي بل يقبح أن يقول إنسان، القول المعتمد أنه يكفي التصديق بالقلب دون النطق باللسان، بل يكون مثل هذا الكلام لا عبرة به بالمرة ولا وزن له. ويعرف من ذلك أن من زعم أن التحقيق أن الإيمان يقبل من غير النطق فهو بعيد عن التحقيق. طيب نكمل حيث كنا وصلنا. خاتمة الخاتمة، قال المؤلف رحمه الله: ليفكر العاقل في قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإن من فكر في ذلك علم أن كل ما يتكلم به في الجد أو الهزل أو في حال الرضا أو الغضب يسجله الملكان. فهل يسر العاقل أن يرى في كتابه حين يعرض عليه في القيامة هذه الكلمات الخبيثة؟ بل يسوءه ذلك ويحزنه حين لا ينفع الندم. وفي هذا تذكير لنا بأن يراقب كل منا نفسه، فإن الملكين يكتبان كل ما يحصل من الإنسان، الحسنات والسيئات والمكروهات والمباحات، كل هذا يكتبه الملكان، ثم بعد ذلك يمحى ولا يبقى إلا الحسنات والسيئات. لكن ينبغي على الواحد منا أن يتنبه أنه في كل الأحوال عليه ملكان يحصيان ما يفعل، إن كان في خلوة أو كان مع الناس، وأن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه خافية، الله يعلم ما نظهر وما نخفي، وما نسره في قلوبنا، ما نكتمه، ما نعقد عليه قلوبنا، حتى لو لم نتكلم به الله تعالى يعلمه. فينبغي أن يفكر الواحد منا في كل ذلك، وأن يتذكر أنه قادم لا بد إلى يوم يسأل فيه عما فعل. فليعد كل منا جوابه، وليعتني بحفظ لسانه من الكلام بما يسوءه إذا عرض عليه في الآخرة، وليكن العاقل على ذكر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هل يورد الناس النار إلا ألسنتهم؟ نتائج ما يتكلمون به أغلب العذاب، أغلب المعاصي هي معاصي اللسان، هذا معناه. وفي الحديث الآخر الصحيح: من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن يتفكر العاقل بهذين الحديثين ويعمل بموجبهما، ومن فعل هذا فقد فاز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان ما إن تجمل الخلائق بمثلهما، يعني ما أحسن هاتين الخصلتين، ما أحسنهما، من أحسن ما يتجمل الإنسان به. خصلتان ما إن تجمل الخلائق بمثلهما، شيئان من أحسن ما يتحلى به الإنسان: حسن الخلق وطول الصمت. أما حسن الخلق فهو عبارة عن كف الأذى عن الغير، وتحمل أذى الغير، وبذل المعروف لمن يعرف لك ولمن لا يعرف. هذا هو حسن الخلق، هذه الأمور الثلاثة: كف الأذى عن الغير، وتحمل أذى الغير، وبذل المعروف لمن يعرف لك ولمن لا يعرف. وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه بثواب عظيم، فقال: إني زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وقليل من الناس من يفعل ذلك، يتحلون بهذه الصفات الثلاثة: النفس تميل إلى الانتقام، وكثيرا ما ينتقم الإنسان، ما يفرط ويخرج عن الحد إذا تحرك فيه دافع الانتقام. وقليل من الناس من يحجز نفسه عن تجاوز الحد في هذه الحال، بعضهم ينتقم بالكلام وبعضهم ينتقم بالفعل ظلما، وفي الحالين يأثم لا يكف أذاه عن الناس. كثير من الناس لا يصبر عند تلقي أذى الغير، أحيانا الناس يؤذونك حتى تماشيهم في المعصية. كثير من الناس لا يتحملون حتى لا يتأذوا يقعون في المعصية. وبعض الناس إذا عملت الصحيح يؤذونك، لا يريدون أن تماشيهم في معصية لكن يؤذونك. في كل حال ينبغي على الإنسان أن يصبر، وألا يحمله أذى الناس على أن يعصي الله. والأحسن أن يحسن إلى من أساء إليه، هذا يؤذيك وأنت تحسن إليه، هذا هو الأحسن، وهذا خلق الأنبياء. إخوة سيدنا يوسف فعلوا معه ما لا يخفى على أحد منكم. تخيل لو واحد منكم هو حر أخذ فبيع على أنه عبد، ماذا يحصل له؟ فقط هذا، هذا شيء مما فعلوا مع سيدنا يوسف. مرت السنون ثم اجتمعوا، عرفهم ولم يعرفوه، كان في موقع الحكم والسلطة وكانوا ضعفاء، كان قادرا على أن ينتقم منهم، لا لكنه قال لا تثريب عليكم اليوم. هكذا كان أنبياء الله، وهكذا شأن الأولياء، هكذا ينبغي أن يكون المؤمن. وإن أحد شتمك بما ليس فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه. النبي عليه الصلاة والسلام مرة عامله رجل يهودي بمعاملة قبل حلول موعد دفع المال إليه بثلاثة أيام، جاء طالب بماله، وتناول النبي عليه الصلاة والسلام بكلمة تهز المشاعر. أحد الصحابة أراد الانتقام منه، النبي عليه الصلاة والسلام منعه وقال أدوا إليه ماله. هذا الرجل أسلم. إذن كف الأذى عن الغير وتحمل أذى الغير. النبي عليه الصلاة والسلام قال صل من قطعك، إذا رحمك كان لا يزورك أنت لا تقطعه بل زره، إذا كان رحمك لا يساعدك وقت النوائب أنت لا تقطعه بل ساعده، لا تبادله بالمثل. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن، وأن يبذل الإنسان المعروف لمن يعرف له ولمن لا يعرف، لأنه إنما يعمل المعروف طمعا برضا الله وثوابه، أما الذي يعمل لأجل الناس هذا عمله ضائع ووقته ضائع، لأنه يخرج من فعله بلا ثواب. وليس هذا فقط، إذا كان يعمل لأجل الناس فوقع في الذنب الكبير، وهذا شيء يقع فيه كثير من الناس. لو ربح الإنسان ثناء الناس وخسر ثواب الله، رابح أو خاسر؟ هذا خاسر، ويتعب نفسه فيما لا يصل إليه، لأن قلوب الناس لا تجتمع على مدح إنسان، دائما هناك من يمدح ومن يذم. إن مدحني زيد أو ذمني، إيش يؤثر هذا إذا كنت غير مقبول عند الله تبارك وتعالى؟ وإذا كنت مقبولا عند الله لو ذمني نصف الخلق أغلب الخلق ماذا يؤثر فيه؟ لذلك العاقل يسعى أن يكون عمله مقبولا عند الله، يجعل هذا همه، ولا يجعل همه أن ينال رضا الناس. مخدوع الذي يجعل همه أن ينال رضا الناس، خدعه الشيطان. إذا أحبه الله، الله يلقي له المحبة في قلوب الصالحين، بعد هذا البقية إن أحبوه أو أبغضوه إيش يؤثر؟ وإذا كان همه أن يرضي الناس فسيكون بعيدا من قلوب الصالحين. فلا ينبغي أن يخدع الشيطان أحدا منا، وأن يجعل أوقاته ضائعة. العمر قصير، على بعض أبواب المساجد مكتوب الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، سمعان ما ستمضي هذه الساعة، تأتي إلى نهايتها. إذن خصلتان ما إن تجمل الخلائق بمثلهما، حسن الخلق وطول الصمت. والمراد من طول الصمت ألا يتكلم الإنسان إلا بخير، ومهما أطال في ذلك وهو خير فهذا لا يعد قليل الصمت، إنما المقصود في الحديث أن يترك الإكثار من الكلام فيما لا خير فيه، وذلك لأن الوقت غال والحياة قصيرة، فلا ينبغي أن يضيع هذا الوقت فيما لا طائل تحته. فإذا أكثر من الكلام فيما لا خير فيه أضاع وقته، ويعرضه هذا لكثرة الخطأ، يزداد احتمال خطائه، كلما كثر كلامه كلما ازداد احتمال خطائه. أما إذا لم يتكلم إلا في خير، إذا كان الإنسان يزن ما يتكلم به، فإذا كان الشخص يفكر فيما يريد أن يقول قبل أن يقول، ثم ينظر هل ما أريد أن أقوله يوافق الشرع أو يخالف الشرع، وهل هذا هو الوقت المناسب، إذا كان موافقا للشرع هل هذا هو الوقت المناسب لأقوله، وإذا كان هذا هو الوقت المناسب هل ما نيتي، ما هي نيتي حقيقة في قوله، هل أقوله لأجل مرضاة الله أو أقوله لأجل دنيا أو لأجل ثناء الناس. إذا فكر في كل ذلك قبل أن يتكلم ثم فعل ما أمره الشرع أن يفعل في هذه الحال، عند ذلك لن يكثر كلامه ولن يتكلم إلا بقليل مفيد في محله، وسيكون لكلامه أثر أكثر بكثير من الكلام الطويل. يقولها من لا يراعي ما تقدم. كان بعض العلماء يقول عندما كنت صغيرا كنت أسيء أحيانا، فيريد والدي أن يؤدبني فيحضرني يدعوني، ثم يخاطب نفسه، أبي يعني، أقول يخاطب نفسه، أنا الآن أؤدب ولدي طلبا لرضا الله ليس لحظ نفس، ليس لأنه آذاني، ليس لكذا. يفكر في هذا، يخاطب نفسه حتى يستحضر النية خالصة في تأديب الولد. قال فإلى حين يستحضر النية أكون هربت. لكن هذا الرجل أثر فعل والده فيه كان ظاهرا، صار من أكابر العلماء فيما بعد. كان بعض السلف، أكابر السلف، أكابر العلماء يدرس، فإذا كثر الناس الحاضرون في حلقته قام وتركهم، يخاف على نفسه الرياء، يقول غيري يدرسهم، أنا أنجو وهم ينتفعون، خير من أن أهلك وينجون وينتفعون. فينبغي أن يحافظ الإنسان على هذين الصفتين، حسن الخلق وطول الصمت. وختم صاحب الكتاب شرحه على الكتاب بوصايا نذكرها أيضا إن شاء الله. قال أوصى بتقليل الكلام إلا من خير، وبترك الغضب، يعني ترك الغضب الذي ليس لله، وتقليل التنعم. ترك التنعم أغلب الناس لا يفعلونه إلا الأصفياء، إنما تقليل التنعم هذا ما أوصى به. شيخنا رحمة الله عليه مرة أتي له بطعام زيت وخبز وهذا الهندباء ممكن لا يعرف بقلة تنبت في الأرض، أتي له بهذا ليأكل، فنظر فقال سبحان الله هذا تنعم. كثير من الناس إذا أكل لا يفكر أن يتوقف قبل أن يشبع. عباد الله الأتقياء ليسوا على ذلك، ليس هذا طريقه. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، فإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. أما الذي ينبغي للشخص ينبغي له أن يكتفي بلقيمات 9-10 هكذا. وهكذا كان شيخنا رحمة الله عليه. يمكن لو أنني لم أرى بعيني يمكن كان يخطر لي أن هذا يصعب أن يفعله الإنسان، يعني لولا الحديث، لو لم أسمع بالحديث ولم أرى بعيني، لكن رأيت بعيني أن الإنسان يحيا ويكون نشيطا أيضا صاحب همة بمجرد ذلك، لكن إذا عود نفسه. والقناعة بالقليل من الرزق. بعض الصالحين كان يستحي من نفسه، يقول عندي من الدنيا كثير. والذي يكون عنده الواحد منا، لو كان عند الواحد منا لاعتبر نفسه أفقر الفقراء، وهم كانوا يعتبرون هذا كثيرا. إذا كان مثلا للشخص ثوبان، يلبس ثوبا ويغسل ثوبا، لماذا يحتاج ثالثا؟ إذا كان الإنسان يأكل تمر ويشرب اللبن فيتغذى ويكتفي من ذلك، لماذا يريد أكثر؟ أسأل لماذا بس. وهكذا لا يطمع بالحرام، طالب الدنيا لا يشبع. والتطاوع يعني أن يطيع أحدنا الآخر وأن يسايره فيما لا ضرر فيه، فيما لا معصية فيه، لأن هذا يجمع كلمتنا ولا يفرقنا. ولا يستطيع ذلك إلا المتواضع. المتواضع هو الذي ينظر إلى نفسه بعين الاتهام فيقول لعل كلام أخي خير من لعل رأي أخي خير من رأي يمشي معه. أما غير المتواضع لا يفعل ذلك. التواضع من أفضل العبادة، من أفضل الطاعات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. وقال المؤمن كالجمل الأنف إذا قيد انقاد وإن استنيخ على صخرة استناخ. المؤمن كالجمل الأنف، كالجمل الذي يقاد من أنفه، الجمل الذي توضع حلقة في أنفه ولد صغير يقوده كيفما أراد، وإن أناخه يستنيخ، لو على صخرة يقعد الجمل الأنف. فينبغي أن يكون المؤمن هكذا مع أخيه المؤمن. حتى يكون كذلك حتى يوافق أخاه فيما لا معصية فيه ويحسن الظن بأخيه، يحتاج إلى التواضع حتى لا يترفع عليه. الله تبارك وتعالى يرزقنا ذلك. ونختم كلامنا بحديث من الفضائل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال حين يصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فأنا الزعيم، يعني أنا أضمن، فأنا الزعيم لآخذن بيده حتى أدخله الجنة. يعني ينبغي أن يداوم الإنسان كل يوم على قول هذا: رضيت بالله ربا، كل صباح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. والأحسن أن يقوله ثلاث مرات، إحداها يقول بدل نبيا رسولا، لأنه ورد في بعض الروايات أن يقوله ثلاثا، وفي بعض الروايات عبارة رسولا بدل نبيا. فإذا قاله ثلاثا في إحداهن رسولا يكون وافق كل الروايات. الأفضل أن يقوله ثلاثا في إحداهن يقول رسولا بدل نبيا. نسأل الله أن يحيينا ما حيينا على ذلك وأن يختم لنا بذلك. وسبحان الله والحمد لله والله أعلم. أنت قلها بعد صلاة الصبح. إذا لم تستيقظ قبل طلوع الشمس حين تستيقظ. نعم. إذا الكافر إذا صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه هذا ما زال كافرا. لا، خلينا لهم حاجة، قول فاسد ذاك. تفضل يا حاج. صباحا، الذي ورد في الحديث صباحا فيكم. لا أسمع أول كلمتين، ما سمعت أول كلمتين يا حاج. أليس تشهد تحكم عليه بالإسلام؟ ذاك شيء آخر، احتياطا أو نحو الاحتياط شيء، والحكم هل صار مسلما أو لا شيء آخر. أما بالنطق بالشهادتين نحكم عليه بالإسلام، لكن إذا أراد شخص أن يحتاط شأنه لا يمنع من باب الاحتياط. غير هذا ماذا عندك؟ ما شاء الله. يعني الواحد أنا أكون أتكلم في شيء أمر وأنتم تريدون أن تسألوا سؤال الذي يأخذ شرح كتاب مفصل في الفقه. قل هو أدرى بنفسه، يدخل السرور على قلب أخيه المسلم، يدخل السرور على قلب أخيه المسلم ببضع لقيمات، يقول له أكلت أنا مما دعوتني، ما تركت إجابتك. إن ألح عليه يأكل أكثر، إن ألح يأكل أكثر. لكن أنا أقول لك هو أدرى بنفسه، النفس تميل إلى أشياء، وهو الإنسان أدرى بنفسه لماذا يأكل، وهل هذا صحيح أن الآخر لا يرضى إلا أن يأكل ويتضايق إن لم يأكل. أحيانا هكذا، وأحيانا يكون هذا في الظاهر، وفي الباطن شهوة البطن تحركه. لم يرد هكذا في الحديث. وفيك تفضل أبزاري. إذا صدقته يجوز أن تعامله معاملة المسلم، لكن قالوا إلا في الإرث والنكاح حتى يسمع منه الشهادة، إما يسمع منه شخص أو يخبره ثقتان، مع إلا في الإرث والنكاح. أنا اللي بعرفه قلت لكم هذا الذي ذكره أهل العلم. تفضل علي. هكذا قالوا، كما أنه يجب عليه أن يأمره بالصلاة مع كون الصلاة ليست واجبة عليه بعد سبع، كذلك قالوا يأمره وجوبا عليه. تفضل. العلم في اللغة تريد أو هنا؟ العلم. تفضل أبو عمر. نفس الحديث، تتمة الحديث. خليني أتأكد، أظنه ما حديث واحد، لكن خليني أتأكد، الله أعلم. تفضل أحدكما. حاج محمد. من هو؟ لا أذكر، هو عالم حنفي لكن نسيت اسمه، إن شاء الله أتذكر وأقول لك، يعني أراجع وأقول لك إن شاء الله. تفضل رائد. ذكر الكل من حيث الذكر، ذكر الكل. Go ahead, sister. ولد منا لا يعامل معاملة المسلم، هذا الذي أعرفه. الترحم على الميت بعد موته هذا يكون للمسلمين، وهو لا يعامل معاملة المسلم. يا ستاريا. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، يعني إذا ثلاثة أشياء إذا قالها الإنسان جادا أو هازلا فالحكم واحد في الحالين، الطلاق والنكاح والرجعة. إذا طلق زوجته جادا أو هازلا وقع الطلاق، إذا تزوج عقد عقد النكاح مكتملا فيه الشروط والأركان بجد أو بهزل حصل العقد، وإذا كان طلق زوجته مرة أو مرتين ثم في أثناء العدة ارتجعها جادا أو هازلا حصلت الرجعة. هذا معنى الحديث: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. معناه إذا سبق لسان الشخص فقال لا والله أو بلا والله ولم يكن يقصد الحلف، بل سبق لسانه، لا ينعقد اليمين. هذا معناه. وبيكم واحد من الرحم، لكن لا أسمع كل، أسمع بعض الكلمات وبعضها لا أسمعها. على حسب ما تقتضيه المصلحة، إذا كان الأنفع، إذا كان الذي ينفع في رده إلى الصواب صلته تصله، إذا كان الذي ينفع في رده إلى الصواب قطيعته تقطعه، لكن تقول له أنا أقطعك لأجل كذا، لأجل هذا الأمر أنا لا أصلك، وإلا إن لم يعرف كيف يساعد هذا في رده إلى الصواب. على حسب الأنفع. بارك الله فيكم. نهلل: لا إله إلا الله.